يسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي فالنسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل الله الله أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي فالنسيم على الفؤاد بغيثه يا رب بحب المنعم المتفضل مولاي مولاي مولاي يا حياة فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي فالنسيم على الفؤاد بغيثه لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي فالنسيم على الفؤاد بغيثه